يا جماعة انتوا عارفين سيدنا زكريا؟ انا دايما بقول كده، اصعب قصة حدثت في التاريخ قصة سيدنا زكريا. ليه يا عم الشيخ؟ يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى حقق له المستحيل بدعوة. تخيل ان سيدنا زكريا وصل لدرجة يا جماعة انحنى ظهره وشاب شعره ورق عظمه وضعف جسده كمان، ايه بقى اسمع للي جايه دي، وامرأته عاقر. عاقر دي يعني ملف الولادة بتاعها اتقفل، يعني مستحيل تخلف. انت واخد بالك من اللفظة؟ يعني مستحيل تخلف. وبالرغم من كده سيدنا زكريا طلب من ربنا الولد، لأنه يعلم أن الله على كل شيء إيه؟ قدير. وشوف القرآن يقول إيه بقى؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. خلي بالك انت اول مرة هتسمع دلوقتي كلمة خفية دي. سيدنا زكريا نادى ربه نداء ايه؟ نداء خفيا، يعني لوحده، اختفى عن اعين الناس. لما تيجي تقرأ في التفسير كده، اشمعنى يا شيخ سيدنا زكريا وهو بيدعي ربنا بعد عن الناس كده واختفى عن اعين الناس؟ لو دعا قدام الناس، الناس تضحك عليه. يقولوا له انت عقلك في حاجه، انت مراتك ما بتخلفش، عاقر يا عم، ده انت بتمشي دارك محني، شعرك شاب، خلاص ربنا امر بيك، خلاص مش هتخلف. لا، لكنه يعلم ان الله على كل شيء قدير، وقال له يا رب ارزقني الولد الصالح يا رب. فجاءته الإجابة الفورية من رب البرية، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بإيه؟ بيحيى. يا نهار أبيض، أنت شايل هم شوية ديون، أنت شايل هم شوية مرض، أنت شايل هم شوية مشاكل، والله العظيم إن الله على كل شيء قدير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا مهموم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا ما أغلقت الأبواب في وجهك ليس لك إلا الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا جماعة والله العظيم، والله العظيم مفيش مستحيل مع ربنا. إن الله على كل شيء قدير. بس انت روح لربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه،